وقال فإن من ترك شيئا لله عوضه الله كفا في قلبك فإنه سيكف هذا البصر عن نظرة الحرام. أول شيء أن تشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، فأنت قد ظفرت وفزت بشيطانك، فقد فزت بعدوك وقيدته بقيد وصار ذليلا بين يديك أعلمك الشيطان. أما إذا أطلقت بصرك فقد صرت ذليلا بين يدي الشيطان، يتحكم فيك كتحكم الطفل في اللعبة أو كما يلعب الأطفال بالكرة، لا قيمة لك. لماذا؟ لأنك قد سقطت من عين الله، فصرت فريسة عند الشيطان. الثانية أن من ترك نظرة الحرام لله تبارك وتعالى أو نظر الله تبارك وتعالى نورا في قلبه، وهذا النور هو الذي يعرف عند السلف بالفراسة. يعني ايه فراسة؟ يعني ايه فراسة؟ يعني مثلا عند التاجر ماهر، إذا دخل عليه المشتري فإنه بإمكانه أن يقول لك أنت مغالي يا مش هيشتري، أنت عارفه بعد كده؟ مش عارف. أنت عرفت أن أنت ضعف بعد كده؟ مش 50 سنة تجرب ويطلع صادق، تحصل حصلت لحد؟ حصلت مثلا بتلك الكلام ده خبرة؟ لا لا خبرة. كذلك عند المؤمن لا تسمى خبرة ولكنها تسمى فراسة، فيرى في نور في قلب، فأعطاه الله تعالى الفراسة وهي النور الرباني، وهذه الفراسة لا تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وبترك النظر إلى الحرام، فإذا ملأ عينه من الحرام فقد صار عبدا للشيطان. يعني مش معناها كفر يعني بيعبده بسم الله، صار طالع على الشيطان ده الصديق. طيب ويبقى في الصحراء ويبقى مكسر يعني شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.